Zirti deuxième. Et tout le monde est là. Ma hamti est là. Skitti ou là. Dès que deuxième. قاليش سنتيم عربو العراس زدت بلاي الزمان ايه تول مونديلا محلتي لا سكرتي ولا درتي دوزيام Yeah,